الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فيسر تسجيلات ابن القيم الإسلامية الوقفية في الكويت أن تكمل معكم شرح الأصول الستة، والتي يقوم شرحها الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار حفظه الله. والآن مع الشريط السادس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، مراد الإمام محمد رحمه الله بهذا الأصل معرفة العلم وفضل العلم ومكانة العلم والعلماء، ثم مراده أيضا التفريق بين العلماء الذين يؤخذ عنهم ويصدر عن أقوالهم، وبين غيرهم ممن تشبه بهم أو ربما زاد عليهم شهرة وهو ليس منهم. هذا هو الأصل في طالب العلم، أن يعرف العلم. المسألة الأولى معرفة العلم وفضل العلم مما يحمله على طلب العلم والصبر فيه. ثم أيضا من أهم المسائل في هذا الباب التفريق والتمييز بين العالم وبين المتعالم ممن كثروا في هذا الزمان. لذلك يقول رحمه الله: وقد بين الله تعالى هذا الأصل، بيان فضل العلم وبيان التفريق بينهم وبين من عداهم من أهل البدع والأهواء. يقول: بينه في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. هذه من أعظم الصفات، أو من أول الصفات التي ذكرها الله عز وجل، وهي الإيمان. العلم يدعو إلى الإيمان، فأمر الله سبحانه وتعالى الذين أنعم عليهم وفضلهم أن يوفوا بعهد الله عز وجل. الوفاء بعهد الله والقيام بأمر الله والقيام بحق الله تبارك وتعالى، هذا آكد الأصول وأصل الأصول. ثم الرهبة من الله تبارك وتعالى، هذه أوصاف يذكرها الله عز وجل في هذه الآيات، وهي نبراس وفرقان وتمييز بين أهل الحق وأهل الباطل الذين تلبسوا بهم. وإياي فارهبون، فإنهم يخافون من الله تبارك وتعالى ويرهبون الله عز وجل، تحملهم هذه الرهبة على فعل ما أمر الله وترك ما نهى الله عز وجل عنه. ثم قال: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. الإيمان بكل ما أنزل الله سبحانه وتعالى، أركان الإيمان، أمور الاعتقاد، أصول الاعتقاد، يجب التصديق والجزم بها إيمانا كاملا، إيمانا صادقا. ثم قال: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. إنهم لا يريدون من العلم الذي أنزله الله، ولا يريدون من الامتثال أمر الله والإيمان به شيئا من حظوظ الدنيا، وإنما يريدون ما عند الله عز وجل. ثم قال: وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ينشرون الحق ويعلنون الحق ويدعون إلى دين الله تبارك وتعالى وإلى الإيمان بالله عز وجل وإلى توحيد الله كما أمر الله تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل أيضا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أمرهم بالعمل بعد الإيمان، لا بد من هذه الأعمال، أهل صلاة وأهل زكاة وأهل قيام مع الناس في صلاتهم وركوعهم. ثم قال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذه من أعظم الصفات التي يتميز بها العلماء، أنهم يعملون بما يأمرون الناس به وبما قد علموه من دين الله عز وجل. فما تعلموه وما دعوا الناس إليه ولم يكتموه، فإنهم أول الناس من يعمل بهذا العلم، يعملون بعلم الله عز وجل ولا ينسون حظ أنفسهم أبدا. ثم قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يستعينون على أمر الله ويستعينون على قضاء الله وبلاء الله تبارك وتعالى بالصبر الذي أمرهم الله عز وجل به والتحمل، ثم أيضا بإقامة الصلاة وإقامة شعائر الله تبارك وتعالى جميعا. ثم قال سبحانه وتعالى: بين أهل الخشوع الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ثم ختم الآيات، ختم الآيات التي تبين صفات أهل العلم وأهل الفقه بقوله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هذه الأمور وهذه الأوصاف التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في هذه الآيات هي أسباب التفضيل. فمن أراد أن يكون من أهل الفضل في عند الله عز وجل، ومن أراد أن تكون له حظوة عند الله عز وجل، فهذه الأوصاف وهذه الشروط وهذه اللوازم واجب عليه أن يلتزم بها. ثم يقول الإمام محمد رحمه الله ويزيده وضوحا أيضا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد، ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه والبدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل والعياذ بالله. وصار العلم الذي فرضه الله، أي العلم الذي أنزله الله تبارك وتعالى وأراده، صار ذلك العلم وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. هذه هي الألقاب التي يطلقها أهل البدع والأهواء على أهل الحق. وصار من أنكره وعاداه وصنف بالتحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم والعياذ بالله. أما فضل العلم يا إخوان، فضل العلم فقد بينه ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرات، كما بينه نبينا عليه الصلاة والسلام، نذكر طرفا منها. قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقوله تبارك وتعالى أيضا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. خشية الله تبارك وتعالى في السر والعلن، خشية الله تبارك وتعالى التي تقتضي العمل بذلك العلم، إنما هو من أوصاف العلماء. وقال عز وجل أيضا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لا شك أنهم لا يستوون، لا يستوون والله، لا عند الله ولا عند الناس أبدا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه آيات ذكرها ربنا تبارك وتعالى تبين فضل العلم ومكانة العلم ومكانة العلماء في الدنيا وفي الآخرة. وأما في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام فقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء عنه في الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين والتفقه في دين الله عز وجل ودين الله تبارك وتعالى كما ذكرنا هو الاعتقاد الذي أوجبه الله عز وجل، ثم العبادات، ثم المعاملات وسائر الأحكام في السلوك والأخلاق. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول العلماء، ومفاد هذا الحديث، مفهوم المخالفة في هذا الحديث، أن من لم يتفقه في دين الله عز وجل ومن لم يرفع رأسا في تعلم دين الله فكأنما الله تبارك وتعالى ما أراد به خيرا والعياذ بالله. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كما جاء عند أصحاب السنن والإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. نعم، هذا حديث عظيم. من سلك طريقا أي كان في طلب العلم، لا يلزم أن يصل إلى مبتغاه ولا أن يصل إلى أعلى درجات العلم، مجرد سلوك ومجرد الطريق ومجرد البدء في طلب العلم يفتح الله عز وجل لك به طريقا إلى الجنة. ثم قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. هذه فضيلة أخرى ومنزلة كريمة جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصف فيه الملائكة أنها تضع أجنحتها، ووضوع الأجنحة معناها أنهم يكترفونه بما يؤيدهم الله عز وجل، فيحفظون هذا الإنسان ويشتغلون بالدعاء له بالسلامة والتوفيق. الملائكة تضع أجنحتها أي تتواضع لهذا الطالب الذي يسلك طلب العلم رضا بما يصنع. إن فهذا الصنيع وهو طلب العلم يرضاه الله تبارك وتعالى، ويأمر الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام أن يضعوا أجنحتهم لهذا الطالب. ثم يقول عليه الصلاة والسلام أيضا: وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. فضيلة أخرى: كل من في السماوات من الملائكة الكرام، وكل من في الأرض من الدواب والشجر وغيرها، وحتى الحيتان في جوف الماء يشتغلون ويدعون الله عز وجل بالاستغفار لهذا الذي سلك طريقا في طلب العلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام أيضا: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. هذا هو التمييز، وهذا هو الفرقان، وهذا هو الفارق بين طلب العلم وبين أهل العلم وبين من لم يرفعوا رأسا بالعلم الذي أنزله الله عز وجل. ثم يقول عليه الصلاة والسلام في نهاية الحديث: وإن العلماء ورثة الأنبياء. أكرم بها والله منزلة وصفة، أكرم بها وساما يتوسم به طلاب العلم. العلماء ورثة الأنبياء أي أنهم وراث الأنبياء، والوارث يا إخوان هو أقرب الناس إلى الموروث. الوارث الذي يرث هو أقرب الناس صلة وقربة إلى ذلك الموروث، والموروث هنا هو رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالعلماء ورثته، أي أقرب الناس منه وأقرب الناس إليه، لذلك وصفهم بأنهم وراثه. ثم قال: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه، أي من أخذ العلم، أخذ بحظ وافر، لأنه أخذ من ميراث النبوة وأخذ من مشكاة النبوة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: والله لو لم يكن في العلم إلا القرب من رب العالمين، هذا كما قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. يقول العلماء: انظر كيف جعل الله سبحانه وتعالى جعل نفسه ثم ملائكته ثم ثنى بالعلماء، هذا القرب والدنو من الله تبارك وتعالى. يقول رحمه الله: والله لو لم يكن في العلم إلا القرب من رب العالمين والالتحاق بعالم الملائكة وصحبة الملأ الأعلى كفى به شرفا وفضلا. ثم يقول رحمه الله: فكيف وعز الدنيا وعز الآخرة منوط بالعلم مشروط بحصوله. من أراد عز الدنيا ومن أراد عز الآخرة عليه بالعلم. والعلم إخوة الإسلام، العلم هنا هو العلم الشرعي الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى، هو علم الكتاب وعلم السنة الموروث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما علم لم يورث عن رسول الله فلا خير فيه والله، ولا ينبغي الاشتغال به. العلم المراد والمبين فضله في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، إنما هو العلم الذي يؤدي إلى استنباط الأحكام من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، على وفق ما جاء به فهم الصحب الكرام، فهم صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم جميعا. استنباط الأحكام من العلم الموروث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يحفظ الله عز وجل به الأصول ويحفظ به الكليات من الدين والمال والدم والعرض والعقل والنسل وغير ذلك من الأصول والكليات التي لا غنى للناس عنها. الأحكام التي يستنبطها العلماء العارفون الذين ورثوا العلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاهدوا واجتهدوا وصابروا في تحصيله، ثم بعد ذلك في الدعوة إليه وفي بيان العلم الذي ورثوه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يصفهم الله تبارك وتعالى ويصفهم أهل العلم بأنهم العلماء الربانيون الذين يربون الناس على صغار العلم قبل كبارها. وواجب على طالب العلم، واجب على كل منا، وخاصة في هذه الأزمان، أن نفرق وأن نميز بين أهل العلم الذي يؤخذ عنهم العلم وبين المتعالمين الذين لا شأن لهم ولا حظ لهم من موروث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالعلماء الربانيون هم الذين يربون الناس على صغار العلم وصغار المسائل قبل كبارها. نعم، هكذا يبدأون بما بدأ الله عز وجل به. فربنا تبارك وتعالى أول أمر أمر الناس به عبادته عز وجل وتوحيده، يبدأون أولا بتوحيد الله تبارك وتعالى، يبدأون بمسائل الاعتقاد. نعم، يصلحون قلوب الناس ويصلحون إيمان الناس كما فعل رسولنا عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر لا شك أنه مستلزم لأن يكون أولئك الذين نأخذ عنهم العلم أهل بصيرة وأهل تمييز بين المسائل وبين الأولويات الذين يثبتون أيضا من أوصافهم كما قال كثير من مشايخنا هم الذين يثبتون وهم الراسخون الذين وصفهم الله عز وجل بالرسوخ، فتراهم راسخون ثابتون عند نزول الفتن، عند نزول الفتن وكبار المسائل ثابتون راسخون، ثم هم يثبتون ويرسخون الناس، ليس عندهم من التخبط شيء أبدا، يعتنون بتوحيد الله عز وجل أولا. هذه أول صفاتهم، أول صفات من يجب أن نجلس إليهم وأن نسمع منهم وأن نأخذ عنهم ونصدر عنهم، التوحيد، الاعتناء بالتوحيد، ثم الاعتناء بمتابعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الأصل الأول وهو التوحيد هو أول ما أكدت عليه النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، وهو حق الله تبارك وتعالى الذي فرضه وأمر به الأولين والآخرين. ثم متابعة رسول الله عليه الصلاة والسلام وتعظيم رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم وعدم التحزب إلا إليه، يرجعون الناس إلى سنة رسول الله وإلى تعظيم هذه السنة، لا يهملون شيئا من سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل تراهم على عناية عظيمة بسنة المصطفى، بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، بما صح عنه من قول أو فعل أو غيره. ثم بعد ذلك في المرتبة الثالثة يدعون في دعوتهم وفي تعليمهم الناس إلى مماثلة أصحاب رسول الله. هذه الأمور الثلاث هي أول صفات العالم الذي يجب أن نأخذ عنهم: الاعتناء بالتوحيد، ثم الاعتناء بسنة المصطفى وبمحمد عليه الصلاة والسلام وسنته العظيمة، ثم بصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، تعظيم الصحابة وتوقير الصحابة ومتابعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يربطون الناس ويربطون الشباب وطلاب العلم بالكتاب والسنة والصحابة فقط، لا يربطونهم بأمور أخرى ولا بأعيان وأعلام أخرى ولا بجمعيات ولا حزبيات ما أنزل الله بها من سلطان. إخوتي، يجب علينا أن نميز كما قال بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. هذا هو أول واجب وأعظم واجب، أن ندعو الشباب وأن نجتمع إلى هؤلاء العلماء والفقهاء. وأما أهل البدع والأهواء فتراهم والعياذ بالله تتضارب عندهم الأولويات في دعوتهم، دعوات تتخبط يمنة ويسرة. نعم، يتخبطون في الأولويات، يتخبطون في الأسباب التي يجمعون عليها الناس، لا هم لهم والله إلا التجميع، فلا تصفية عندهم للعقائد والعبادات، ولا تمييز عندهم بين السنة والبدعة، ولا يقيمون للسنة والبدعة شأنا أبدا. ثم أيضا يدعون الناس إلى أعيان وأعلام ولا يربطونهم بصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وترى أيضا في بعض هذه الدعوات وبعض هؤلاء المتعالمين الذين رفعهم الناس في هذا الزمان فصاروا يوصفون بالعلم والفقه وأهل الفكر والعياذ بالله، تراهم يدعون فقط، يشتغلون شغلا عظيما ويدعون الناس إلى إقامة الخلافة والوصول إلى السلطة. هذه صفاتهم مع الإهمال التام لمسائل التوحيد ومسائل الاعتقاد والعياذ بالله. يربطون الشباب بأحزابهم ورموزهم، يربطونهم بالأحزاب والرموز من المتأخرين بل حتى من المعاصرين والعياذ بالله. من كان مستنا فليستن بمن قد مات. نعم، هذه وصية أصحاب رسول الله لكن نجد أناسا ونجد رموزا ونجد كثيرا من الدعوات تربط الشباب وتربط الناس إلى رموز هم إما من المتأخرين المتعالمين وإما من المعاصرين والعياذ بالله، يدعون الناس إلى العمل. بعض هذه الجماعات تدعو الناس إلى العمل والخروج والجهاد والدعوة قبل العلم والعياذ بالله. أناس لا يعرفون شيئا من العلم ولا وما اشتغلوا كثيرا بالعلم يبدأون بهم ويحملونهم إلى الخروج والدعوة إلى دين الله. ماذا يدعون؟ بماذا يجاهدون؟ كيف يجاهدون؟ ما هي الوسائل؟ ما لا يعرفون شيئا من ذلك أبدا. هذه الجماعات يجب نبذها ويجب الابتعاد عنها وعن رموزها، وكل حجتهم قول رسولنا عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. نعم، بلغوا عني ولو آية، ولكن بعد العلم بها ومعرفة أحكامها ومعرفة ما تتعلق به هذه الآية وما ترتبط به من آيات وأحاديث، لا بد من العلم أولا قبل العمل وقبل الدعوة والخروج. نعم، تراهم أيضا يجب علينا أن نعرف هذه الأوصاف حتى نميز بين العالم والمتعالم. يقيمون الأعذار لشيوخهم ورموزهم إذا أخطأوا وجانبوا السنة أو وقعوا في البدعة والعياذ بالله، وربما حين وقوعهم في الشرك أيضا يقيمون لهم كثيرا من المناهج المحدثة باسم الموازنات وباسم الحسنات والسيئات وغيرها من الأعذار، في حين أنهم لا يقيمون شيئا من هذه الموازنات ولا يقيمون شيئا من هذه المناهج. إذا بدأوا بدراسة حياة صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام فتراهم يرمون الصحابة بالأخطاء ويرمون الصحابة بالأوصاف التي لا يقبلونها لرموزهم وشيوخهم والعياذ بالله. نعم، أيضا من صفات هذه الجماعات وهذه الدعوات أنهم ينصبون الأعلام والشيوخ، ينصبون الأعلام والشيوخ ويقيمون لهم المؤتمرات والمنتديات ووسائل الإعلام وغيرها، وهم لم يعرفوا بطلب العلم ولا بمشيخة والعياذ بالله. أصبح الناس لا يميزون وإنما يتبعون ما في هذه الوسائل، وسائل الإعلام وغيرها، فإذا جاءت بعض الأسماء وزينت نعم وأقيمت لها الندوات وأقيمت لها المنابر وغيرها اجتمع الناس ولكنهم غثاء، كما قال رسولنا عليه الصلاة والسلام: لأن فاقد الشيء لا يعطي، فاقد الشيء لا يعطي أبدا. أيضا من أهل البدع من تقوم مناهجهم ومجالسهم في الليل والنهار على تهييج العواطف وإثارة عواطف الشباب للجهاد وغيرها بلا تربية ولا قواعد ولا ثوابت. الجهاد لا شك أنه أجل الأعمال، والجهاد ماض وباق إلى قيام الساعة، ولكن بعد الثوابت وبعد القواعد وبعد العلم وبعد معرفة الأصول وغيرها. ومن أهل البدع أيضا من تقوم مناهجهم ومجالسهم على نبذ الحكام وعلى تتبع عورات الحكام في الصباح والمساء، لا شغل لهم إلا هذا لأنهم يريدون الوصول إلى السلطة وغيرها. وتراهم أيضا يهيجون الشعوب على منابذة الحكام وعلى بغض الحكام، وقد مر معنا الكلام في بعض الأصول السابقة في هذا. وأيضا من مناهج أهل البدع والأهواء من يقيمون في مجالسهم الطعن في العلماء الربانيين الذين قضوا أعمارهم وأيامهم في الدعوة إلى الحق وتحملوا الأذى حتى شهد لهم القاصي والداني فتراهم ينبزون العلماء ويصفونهم بأوصاف لا تليق من فقه الدعوة أو غيرها أو من فقه الواقع، والعياذ بالله، تلك المصطلحات التي أحدثوها، ووالله لا يريدون منها إلا إسقاط العلماء أو صد الشباب عن العلماء الربانيين الذين جاءت صفات كثيرة من لهم في كتاب الله وسنة رسول الله، يريدون صد الشباب عن هؤلاء العلماء حتى لا يبقى إلا هم رؤوسا جهالا، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. كم نرى من هؤلاء الرؤوس على المنابر وغيرها من وسائل الإعلام يتخبطون في الفتاوى ويتخبطون في تهييج الناس وغيرها بلا تأصيل ولا تقعيد ولا معرفة الأولويات، ولا يدعونهم إلى حسن الاعتقاد وصلاح الاعتقاد، والعياذ بالله. إخواني، هذه أمور واجبة علينا، يجب أن نفرق بين العالم الرباني وبين غيره من هؤلاء الرؤوس التي كثرت في هذا الزمان. يقول عبد الله بن عباس: حتى نعرف منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا، انظر إلى هذه المناهج وانظر إلى هذه الأصول ثم اثبت عليها وادع الناس إليها ولا تحيد عنها، فوالله إنها الطريق التي توصل إلى مرضات الله. لأنه بعدم متابعة الصحابة والعياذ بالله ضلال وغواية وسبل تقود أصحابها إلى النار والعياذ بالله. فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: نعم، عند حديث افتراق الأمة قال: كلها في النار إلا واحدة، وهذه الواحدة لا بد أن تكون على مماثلة ما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، بل يقول ربنا تبارك وتعالى في بيان وجوب متابعة أصحاب رسول الله، يقول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم قال: والذين اتبعوهم بإحسان. فكن تابعا يا عبد الله، كن تابعا يا طالب النجاة، كن طالبا يا طالب العلم، كن طالبا لمنهج الصحابة ولما كان عليه الصحابة، وكن تابعا لهم بإحسان. أحسن وأتقن في متابعة أصحاب النبي، فإنه والله الطريق وإنه والله الصراط. يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إنا كنا نحدث عن رسول الله إذ لم يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه، تركوا الحديث عن رسول الله لما كثرت الفتنة وكثر الكذابون وكثر الوضاعون وكثر الذين يترأسون بهذا العلم الذي لا ينبغي إلا لله عز وجل. ويقول أيضا: إنا كنا إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. هذا هو التمييز. نعم، عندما كان الناس على الجادة وكانوا على الحق ولم تكن فتنة ولم تكن فرق، كانوا يسمعون لكل من يقول قال رسول الله، لأن الناس كانوا أهل حق وأهل صدق وطلاب حق وطلاب صدق. ولكن لما دخل فيهم الدخن، هذا الدخن يا إخوان دخل في الزمن الذي كان فيه عبد الله بن عباس، يعني في زمن التابعين، في القرن الثاني من القرون، التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية. في القرن الثاني ظهرت هذه الفتن والعياذ بالله، وظهر وجوب التمييز بين هؤلاء وبين غيرهم، بين أهل الحق وأهل الباطل، بين أهل السنة وأهل البدعة. هكذا يقول عبد الله بن عباس، يقول محمد بن سيرين وهو إمام من أئمة التابعين. هذه الروايات كلها جاءت في مقدمة صحيح مسلم، ارجعوا إلى هذه المقدمة العظيمة، مقدمة الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، فإنه قعد وأصل أصولا تجب على طالب العلم قبل الدخول في العلم. يقول محمد بن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. نعم، يجب أن ننظر ويجب أن نعرف من هذا الذي نأخذ عنه دين الله تبارك وتعالى. لا نلتفت للأضواء، لا نلتفت لوسائل الإعلام، لا نلتفت للتطبيل الذي عليه عامة أهل البدع في هذا الزمان، فإنهم يرفعون لنا رؤوسا والله خاوية لم تعرف بطلب العلم ولا بالاشتغال، ولا بالاشتغال بالعلم ولا بالجلوس إلى العلماء. نعم، اقرأ في سير الأئمة والتابعين، ما تقرأ في كتاب من كتب السير عند سلف الأمة إلا يبدأون بعد ذكر حياته ووفاته، يبدأون بذكر شيوخه أولا ثم بذكر تلاميذه. من تعرفون من هؤلاء الرؤوس؟ من لهم من الشيوخ؟ من لهم من التلاميذ؟ والله لم يعرفوا بشيء من ذلك أبدا. فلا ينبغي لطالب العلم أن تختلط عليه الأوراق، فإنهم والله يخلطون ولا يريدون إلا لبس الحق بالباطل، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل. لا يجوز أبدا، يجب أن نفرق تفريقا واضحا بينا. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ويقول أيضا موضحا ومبينا رحمه الله، يقول: لم يكونوا يسألون عن الإسناد. الصحابة والتابعون في العصر الأول لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. نعم، الفتنة وقعت في عصر التابعين، فكيف نحن وفي هذا الزمان والعياذ بالله. نعم، ثم يقول: فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. أهل البدع وأهل الأهواء، وقد ذكرت أوصافا لهم وتعرفون أكثر مني، تعرفون من أوصافهم الكثير، لأنها لا تخفى. لأن أهل الحق دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل أولا، ثم إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ثانيا، ثم إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالثا، ويربطون الأمة ويربطون الشباب بهذه الثلاث لا محيد عنها ولا مناص عنها. والله لا يتسمون إلا بهذه، ولا يرتبطون إلا بهذه، ولا يعتزون إلا بهذه. ما عندهم أعلام، ما عندهم أحزاب، ما عندهم رموز يدافع عنها، حتى إن أخطأت في حق الصحابة والعياذ بالله. كم من هؤلاء الرموز تكلموا في مسائل لا ينبغي أن يتكلم بها إلا كبار أهل العلم، بل تكلموا في مسائل نهى الله ورسوله الكلام فيها، ألا وهو الكلام في الصحابة وفيما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكنهم يعتبرون أنفسهم المفكر الإسلامي والمحلل الإسلامي، يحللون حتى ما وقع بين الصحابة من شجار ومن خلاف والعياذ بالله. ماذا يريد هؤلاء؟ لكن أقول يجب علينا أن نتنبه، لأنهم يريدون أمرا أنتم أدرى بها والله عز وجل أدرى بها، ولكن واجب على طالب العلم أن يميز. إخواني، يجب أن نميز حتى نعرف من هم الذين نسمع لهم، ومن هم الذين نأخذ عنهم، ومن هم الذين لا ينبغي الاستماع إليهم، كما قال محمد بن سيرين: فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. هذا إن كان مجرد الحديث، يعني نقلت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لا يقبلون حديث رسول الله من هؤلاء المبتدعة. فكيف إذا كان المبتدع يشرع ويستنبط ويذكر الأحكام ويحلل ويبين وينظر في أمور الدين والدنيا والعياذ بالله؟ لا والله إنها الفتنة، بل هي أطم مما كان عليه في ذلك الزمان. فواجب علينا هذا التمييز وهذا الكلام الذي ذكره الإمام محمد رحمه الله حتى نعرف ماذا أراد. قال: ثم صار هذا أغرب الأشياء، أي الدعوة إلى توحيد الله، الدعوة إلى توحيد الله وسنة المصطفى من أغرب الأشياء. هذا في زمانه، لأنكم تعرفون عندما قام ودعا إلى توحيد الله عز وجل ودعا إلى تجريد هذا الدين من البدع والضلالات، رمته الناس عن قوس واحدة، عادوه رحمه الله وطردوه من قريته وشردوه من بلاده وأهله وبيته، فخرج مهاجرا في سبيل الله حتى أيده الله سبحانه وتعالى بمحمد بن سعود، كما ذكرنا قبل الشروع في هذه الرسالة العظيمة. هذه العداوة لا بد منها، يعادون أهل الحق، بل إن الأنبياء قد عاداهم أقوامهم، الأقوام أقوام الأنبياء عادوا الأنبياء. وهل هناك أجمل وأجل وأصفى وأنقى من دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ ومع ذلك فإن أهل الأهواء وأهل البدع وأهل الضلالات وأهل الشرك والأوثان عادوا الأنبياء وسلطوا عليهم السفهاء وآذوا الأنبياء. فهذه سنة العلماء ورثة الأنبياء. وهذا الإمام محمد أوذي كثيرا رحمه الله، نعم، لذلك هذا قوله: صار أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه والبدع والضلالات والعياذ بالله. وحتى في زماننا هذا يقولون لدعاة التوحيد والسنة: أنكم تفرقون الناس، أن هذه الدعوة لا تصلح لأنها تفرق الناس والعياذ بالله. هذا مراده رحمه الله، وهذا الذي ذكره رحمه الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لحسن الاستماع وحسن الانتفاع، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. كما تحبون. أيضا كلمة لطالب العلم أنصح بها نفسي وأنصح إخواني جميعا: الحذر، يعني بعد الحذر من المتعالمين ومن هؤلاء الرؤوس التي نصبت لنا في هذا الزمان وما أكثرهم العياذ بالله. أقول بعد هذا العائق العظيم في الوصول إلى الحق ومعرفة الحق، لأن هؤلاء يعني مرادهم صد الناس عن الحق فقط. لذلك أقول كثير من هؤلاء شغله الأول بكبار العلماء، نعم، ونبذ العلماء ووصف العلماء بأوصاف لا تليق، هذه قديمة وحديثة، بل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يصفونهم بأوصاف المراد منها صد الناس عن سماع الحق منهم. وهذا كثير والعياذ بالله، لأنهم يرون أن إسقاط هؤلاء واجب حتى يتم لهم السيطرة على عقول الشباب، ومن ثم توجيه هذه العقول حيث يريدون إلى أهوائهم وإلى مآربهم والعياذ بالله. لذلك يقول يعني المشايخ إن الله عز وجل يعني كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: النجوم أمنة للسماء، وأنا أمنة لأصحابي، وأصحابي أمنة لأمتي. هذا حديث عظيم، هذا حديث عظيم. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لا شك هو الأمان، فما من فتنة وما من محنة إلا ويحلها عليه الصلاة والسلام. نعم، حتى أنهم تكفل عليه الصلاة والسلام بالدجال إذا ظهر وهو فيهم. نعم، أنه يكفيهم حتى الدجال، أعظم فتنة على وجه الأرض، ما في فتنة مثل فتنة الدجال. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن وجوده كاف ولله الحمد لصد هذه الفتنة والمحنة. ولكن طبعا مات النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك ذكر قال وأصحابي أمنة لأمتي. يجب أن نعقل هذا، فدعوة لا تقوم على دعوة الناس وحمل الناس على دعوة الصحابة والله لا خير فيها. أصحابي أمنة لأمتي، أمان الأمة من الفتن والنوازل في الصحابة. الصحابة ماتوا، يعني منهجهم منهج الصحابة، التابعون العلماء الذين يتبعون ويقتفون آثار الصحابة، نعم، ويلتزمون ما كان عليه الصحابة، هم الأمان. فهؤلاء أمان ولا شك، وهؤلاء أيضا أهل البدع يعرفون، فإسقاط هؤلاء لا شك أنه الطريق الأول لوصولهم إلى غاياتهم، لوصولهم إلى حمل الناس وتهييج الناس على السلاح والجهاد وغيره، والعياذ بالله، من الأمور التي اختلطت في هذا الزمان. لذلك أقول دائما يجب أن يكون عندنا من أهل العلم من هم المرجع الذين يرجع إليهم، أن لأنهم هم الأمان. الأمان في الأمة ما تخلو أبدا، لا يخلو أمان الأمة في عصر من العصور، ولله الحمد والمنة، كما جاء وعد نبينا عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي وعد الله وأمر الله تبارك وتعالى. لذلك أذكر يعني كلمة قالها شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد يحفظه الله، وهو لا شك من العلماء الربانيين، نحسبه كذلك من العلماء الربانيين على المنهج الصحيح وعلى التربية الصحيحة ولله الحمد والمنة. هذا الرجل الفاضل، هذا العالم الجهبذ، يقول كلمة في حق الشيخ الألباني رحمة الله عليه بمناسبة زيارته إلى المدينة، قال انظروا فإن الناس الآن تتكلم، ثم شبه من يتكلم في الألباني كمن يتكلم في زمن الإمام أحمد في الإمام أحمد. قال في كل زمان، قال كان عندهم يقولون من تكلم في الإمام أحمد فإنه كذا، من تكلم في فلان فإنه كذا، يعني مطعون فيه. قال ونحن في هذا الزمان نقول من تكلم في الشيخ الألباني فإنه يقول فإنه يجب أن ينظر في عقيدته أو في دينه، إما في العبادة مبتدع ضال، وإما في العقيدة منحرف والعياذ بالله، لأنه لا يعادي الألباني إلا لأن الرجل ثبت ولله الحمد والمنة أنه على الجادة وأنه على الصراط وأنه على الحق، لذلك لا يعاديه ولا يطعن فيه إلا. وقد سمعت أقول في هذا المجلس، سمعت بعض هؤلاء الرؤوس الذين يتصدرون في هذه الأيام، وهو عندنا في الكويت، وفي الكويت ما شاء الله رؤوس كثيرة جدا. هذا الرجل يمكن الآن عمره 35 أو دون 40، الآن قبل أكثر من 15 إلى 20 سنة زار الشيخ الألباني، ثم جاء وزار والناس تزوره، فجمعني وإياه مجلس، والله ما كنت ذاهبا لزيارته ولكن المجلس جمعني به، وإذ به يسأل قال كيف وجدت الألباني؟ قال ليتني لم أره، ليتني اكتفيت بالسماع عنه، قال ما وجدته شيئا أبدا. لا إله إلا الله، هذا الكلام قابل وعمره تقريبا 20 سنة، يقول زار الألباني وليته لم يزره ولم يره واكتفى بما يسمع عنه والعياذ بالله. هذه كلمات يقولون، والآن طبعا رأس ما شاء الله من الرؤوس التي تدعو إلى يعني هذه الدعوات الضالة والعياذ بالله. أقول من المعوقات أيضا التي يذكرها أهل العلم، لكن هذا هو المعوق الأصل الذي بدأ به رحمه الله الإمام، لا بد من التفريق بين العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه منهم وليس منهم. لكن في زماننا هذا الذين ليس منهم هم الذين تصدروا وهم الذين ترأسوا والعياذ بالله، والعلة أن الأمة غثاء، هذه هي العلة. فمن أراد النجاة من هذا الغثاء ومن هذه الأوصاف فعليه بالأمر الأول وعليه بالأمر العتيق وعليه بما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فليحسن وليتقن متابعته لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أقول أيضا من المعوقات التي تذكر ويذكرها أهل العلم وأنتم تعرفونها لكن للتذكير، يقولون أيضا من المعوقات فساد النية، أن الإنسان يجي يطلب العلم وله نية والعياذ بالله، غير إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، ولا عنده إخلاص لله عز وجل، ولا يريد بهذا العلم النجاة، ولا يريد وعد الله تبارك وتعالى والعياذ بالله. فهذا لا شك من المعوقات العظيمة جدا ومن المفسدات، وعلى رأسها حب الشهرة وحب التصدر. بعض الناس والعياذ بالله يجي في هذا الشيء يحب يتصدر، ها، وهذه أوصاف معروفة، فتراه ما أن تطرح مسألة ولا شيء يبادر قبل فهمها، قبل مراجعتها، قبل مذاكرتها بينه وبين نفسه، قبل عرضها على الأصول والثوابت، تراه يحب أن يتكلم فيها فيرفع يده طالبا. لا، ما يصلح. طالب العلم ينبغي أن يتريث، يسمع من غيره أولا، يسمع ممن يكبره سنا ثانيا، ثم يعرض ما عنده، يعرض هذه المسألة على ما عنده من الثوابت ومن القواعد ومن الأصول، ثم بعد ذلك يتكلم بتوفيق الله عز وجل، طالبا من الله عز وجل السداد والتوفيق. أيضا من المعوقات التفريط في حضور مجالس العلم وحضور أهل العلم، خاصة العلماء الكبار، إذا زاروا البلاد أو إذا كان في موسم الحج أو غيره فسمع بعالم، ينبغي المسارعة إلى الحضور إليهم، لأن المسألة لا تكمن في طلب العلم، وإنما في طلب أدب العلماء والتأدب بآدابهم. نعم، أن نتأدب بما يعني يوجب علينا العلم. الإمام أحمد رحمه الله في أواخر أيامه يقول، يذكر ممن لا ينساهم بالدعاء عند كل صلاة أو في كل ليلة، وذكر منهم الإمام الشافعي رحمه الله. هذا تأدب. الإمام أبو يوسف رحمه الله يذكر عنه أنه لما التقى بالإمام أبي حنيفة وطلب العلم عليه وتعلم منه ولازمه، يقول أنه ما مد رجليه إلى جهة بيت أبي حنيفة، وبين بيته وبين بيت أبي حنيفة عشرات البيوت، لكن يقول هذه الجهة اللي فيها بيت أبي حنيفة ما مد رجليه. الله أكبر. أدب، لا بد من التأدب بأدب العلماء ومعرفة حق العلماء. إذا أدركنا أنهم من العلماء الربانيين فلا بد ألا نفرط في مجالسهم من باب أولى، وأن نحضر يعني مجالسهم، وأن يعني نعتني بما يقرؤونه من كتب العلم. ما تقول أنا عندي هذا العلم. ثم أيضا من المعوقات عدم العمل بالعلم. العمل، إذا علمت شيئا لا بد أن تعمل به يا عبد الله. فالعمل زكاة العلم، العمل زكاته. إذا أردت نماء العلم، إذا أردت زيادة العلم، فإنما يكمن ذلك في إيش؟ في العمل. ثم أيضا قال بعض السلف، يصيح داء العلم، يصيح العلم بالعمل، فإن وجده وإلا ارتحل. فالعلم، العمل لا بد منه. العلم أولا، لكن لا نكتفي بالعلم، لأن احنا ما نبي شهرة، ما احنا طلاب شهرة، ما احنا طلاب يعني جمع معلومات، وإنما طلاب عمل، لأن هذا العلم إنما يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى ومرضات الله عز وجل وطريق الجنة التي أخبر بها نبينا عليه الصلاة والسلام. أيضا من أهم المعوقات الحياء. بعض الشباب أو بعض الناس يكون مثلا كبير سن أو كبير يعني مقام يعني في أهله، أو كبير يعني ذو شرف وذو منزلة في العمل أو في الوظيفة، هذا يجعله يجعل يعني بينه وبين طلب العلم يكون نوع من الحياء. يقول يعني أنا أجلس مع صغار طلاب العلم، أجلس في هذا المجلس، لا أكتفي بالشريط، ثم لعله يتكاتل حتى في سماع الشريط. الحياء من أعظم المعوقات والعياذ بالله من حضور المجالس ومخالطة المجالس وغيرها، وتراه يترفع عن الخلق وعن الطلاب وعن المتعلمين وغيرهم، وهذا لا شك أنه من أعظم المعوقات التي تعيقه عن طلب العلم. ثم أيضا ما يكثر بين طلاب العلم، وأرجو أسأل الله عز وجل أن يسلمني وإياكم من هذا، هو الحسد. الحسد والعياذ بالله، وهذا كثير بين طلاب العلم، فينبغي الحذر منه. لذلك قيل قديما، ما كان أهل العلم قديما يأخذون كلام الأقران. السبب هو الحسد والعياذ بالله. الأقران يعني وقع فيه أكابر العلماء، لذلك ينبغي الحذر من الحسد. كن يعني مغتبطا لغيرك، افرح إذا علم غيرك، افرح إذا يعني تعلم غيرك أكثر منك، إذا حفظ أكثر منك افرح بهذا. نعم، واقتدي به، احمل نفسك على ان تصل الى ما وصل اليه، اما ان تحسده وعلامات الحسد كما يقولون انك تفرح بخطأ القرين، هذا قرينك اذا اخطأ ما تجد في نفسك، اعلم اذا فرحت واذا حصل لك، او تفرح اذا غاب تقول الحمد لله غاب من هذا المجلس. هذه الامور كلها اذا وجدت في نفسك شيئا منها فيجب ان تعالجها، فانك مبتلا بداء الحسد والعياذ بالله. نعم. ثم ايضا اذا ذم هذا القرين او تكلم بعض الناس فيه تسكت، ما تدافع عنه، ما تذب عنه، وربما تكلموا في شيء ليس فيه وانت تعلم ثم تسكت، من باب انه هذا طعن في القرين ويفرحك بما انت فيه، هذه كلها علامات يجب الحذر منها. فاذا وجدها الطالب في نفسه فليعالجها اولا، ثم بعد ذلك يجلس في مجالس العلم ويسلك طريق العلم، لان هذه والعياذ بالله تأكله قبل غيره. لله در الحسد ما أعدله، بدا بصاحبه فقتله. نعم، مهلكة لصاحبها والعياذ بالله قبل أن تكون مهلكة للدين ومهلكة للأجر والثواب. أيضا من الأمور اللي تحصل كثيرا بيننا وبين إخواننا والصغار التعجل، التعجل وعدم الصبر والعياذ بالله، وهذا كثير جدا. يقول صار لنا سنة ندرس حنا في هذا الكتاب والدراسة ما انتهت، وصار لنا سنتين والشيخ مثلا يغيب كثير، والله ما يغيب إلا لعذر، لكن سبحان الله نجد هذه كلها مبررات، فنتشاغل بهذه الأمور، نقول له هذا كذا، ثم نتشاغل بأمور تصدنا حقيقة عن هذا، مثل ما اليوم، واليوم المشاغل كانت أقل، لكن في زماننا هذا جاء شيء أشغل الشباب، ألا وهو مثل هذا الجهاز، ما أدري البالتوك، ما أدري الفلتوك، والكمبيوتر، وش اسمه الثالث، الانترنت، فأصبحوا سبحان الله يجلسون كأنهم أمام وثن أو صنم، الساعات الطوال تشغلهم والله حتى عن الواجبات والمندوبات وحضور مجالس العلم وغيرها، لأنهم يرون فيها الشغل، يعني يشوف فيه، وهذه كلها مشغلات ملهيات لا ينبغي التشاغل بها، ولا ينبغي أن نبرر بها عدم حضورنا، بل ينبغي أن نكون كما كان السلف، يثنون الركب في مجالس العلم وخاصة عند العلماء الكبار، وأن تحصل عندنا فرص كثيرة والحمد لله، يأتينا شيوخ من الخارج، فينبغي أن نحرص عليهم وأن نحضر مجالسهم وأن لا نتعجل في حصول العلم. ما تقول والله لي سنة سنتين نطلب العلم، يا في غيرك في بعض الجماعات 20 و30 سنة وهو أجهل من بعير أهله يا عبد الله. لذلك لا شك، أما أنت ولله الحمد إذا علمت أصول التوحيد، إذا علمت أصول المتابعة، إذا علمت أصول المماثلة مع الصحابة، فأنت والله على خير عظيم. ثلاث نحفظها عني، احفظوها عني، أصول التوحيد، أصول المتابعة، أصول المماثلة لصحابة رسول الله، والله إذا علمتها وضبطتها وعملت بها فأنت على الصراط. هذا وعد الله، ما هو وعد مني أنا،